في مسبح نفسه بجوز نساء متسترات يسبحوا، مع العلم انه اذا طلعوا من المسبح الفستان لابسين او شيء لك حيمسك على جسمك. اذا طلعوا، طيب اذا كانوا جوا وعملوا احتياط مثلا انه ما حد يشوفهم لما يطلعوا جوات مسبح بيبقى المي من بعد الفستان ما بيشوفوا بعضهم البعض. المي يخلي الفستان بعيد، هي مسافرة المرأة اللي عم تسبح نفسك مطويل مثلا او ما نساء طبعا وطويل ومي بتخلي الفستان بعيد، بس اذا طلع البنت طلع هن جوا يجوز يسبحوا المسبح كبير. نحن بدنا نشوف الخاتمة. ايوه لما بدهم يطلعوا شو بدهم يطلعوا؟ راح يصير هيك. حيصير هيك يعني هذا ما يجوز. ما بجوز، هن قالوا إذا عملنا بطريقة يكون فيها احتياط مثلا. ما في احتياط، وهذا نحن ننصح، هذا شعورنا نحن هنا بالهاتف ليلا، إنه في هلا هون نادي خاص ليس للسباحة، لرياضة النساء. شعرت أنا شوف وقلت لا هذا لا يجوز، لأن الثياب الرياضية بطبيعة الحال بدها تكون محجمة، فلا يجوز للمرأة أن تحجم. مثلا قلت للسائلة قد تكون فتاة ناهب فلابسها القميص الشادد، هذا ما يجوز للنساء أن يشوفها تشوفها، تطلع من الرجال وعلى ذلك تقيسي.